تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 10. عمي المهندس سامي. عمي سامي مهندس. بيت عمي سامي كبير وواسع. في البيت 6 حجرات. حجرة النوم الرئيسية لونها أبيض، وفيها حمام خاص. نادر ابنه الكبير. هذه حجرة ابن عمي نادر، لونها أخضر، وفيها مكتبة كبيرة، ولكن ليس بها تلفزيون. إيهاب ابن عمي الثاني حجرته فيها تلفزيون كبير وألعاب إلكترونية كثيرة ولونها أزرق. حجرة سلوى ابنة عمي ليست كبيرة، لونها وردي، وليس فيها تلفزيون، ولكن بها تسريحة ومرآة كبيرة، وفيها أيضا عرائس كثيرة، وبيت جميل للعرائس لونه أصفر مع ستارة سوداء. حجرات الطعام والمعيشة حجرات واسعة ومضيئة ولطيفة. حول المنزل حديقة جميلة، وفيها أشجار كثيرة وزهور ملونة.